حمدا وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، نبدا بسنن ابي داود ان شاء الله. نسال الله ان يتم علينا وعليكم النعمه، وان يسر علينا وعليكم الامر، وان يجعل ذلك في موازين الحسنات، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا ما علمنا، وجعلنا من نتعلم نتعبد، وانشر ذلك بين الناس. تفضلوا. نعم، سنتكلم عن الشفاعه ان شاء الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السنة. قال رحمه الله: باب في الشفاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب، الإمام الثقة الحافظ، قال أبو حاتم: إمام من الأئمة، كان لا يدلس ويتكلم في الرجال والفقه، وإذا رأيته روى عن شيخ ما اعلم أنه ثقة. ما رأيت أبو حاتم قال في أحد مثل ما قال في سليمان بن حرب، هو من الثقات وشيخ الأصحاب الكتب الست. قال النسائي: ثقة مأمون. قال رحمه الله: أخبرنا بسطام. بسطام بن حريث قال أبو حاتم: لا بأس به. قال أبو زرعة: ثقة. وأحمد قال: هو صالح الحديث وهو ثقة. قال عن أشعث الحداني. أشعث الحداني يقال أشعث البصري، وثقه النسائي، وأيضا وثقه غير النسائي. قال العقيلي: أورده في الضعفاء. والحق بأنه ثقة، لكن له أوهام. ثقة له أوهام مفاريد وماذا بعد، فحديثه يحتج به. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. وأنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أمه فقالت: خويدمك أنس، ثم قالت: ادعو له يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمال بالبركة في المال والأهل والولد. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا نص صريح في الرد على المعتزلة والخوارج. الكلام هنا في الرد على الجهمية، ما العلاقة بينهما؟ من قال أن الجهمية يقول ذلك؟ الجهمية لا يقول بذلك حال من الأحوال. الجميع قال أن فاعل كبيرة خالد بن خالد في النار، بس الجهمية ما قال ذلك. يا جهات المعتزلة والخوارج، أنا عارف أنه صعب عليهم. أنه العلاقة بينهما بأن المعتزلة هي أفراخ الجهمية في مسألة النفي. المعتزلة هي أفراخ الجهمية في مسألة النفي. طيب، لكن مسألة الإيمان أهل الجهمية أصلا يقولون بأنها المعرفة فقط، فأخطأتم أنتم في هذا الباب. هي العلاقة بأن المعتزلة أفراخ الجهمية في مسألة نفي الصفات، لذلك جاءت هنا تبعا. ما جاء الرد عليهم أصالة، ما جاء الرد عليهم أصالة جاء تبعا في هذا الباب. نعم. نعم، بشار اقترب، لكن برضو أيضا قال بأنهم يكونون شفاعة، فهم كيف؟ وهذا أيضا سيفر على الإيمان. فهم خطأهم الوحيد أنهم عمري ربطوا مسألة الإيمان، وهذا معناها أنهم لم يتقنوا مسألة الإيمان. الجهمية في الإيمان يقول أسوأ الناس مقولة في الإيمان، يقولون المعرفة وانتهى الموضوع. يا اخي اسمعني بس والله كلمك، هم لا يقولون لا نقصان ولا زياده، وعن ذلك هم في اعلى الدرجات. المعتزل على النقيض يقولون بالنقصان، والنقصان معناه ضياع الاصل. طيب، يبقى فين ده الفرق؟ بقى نشوف الفرق واسع. نعم، هذا الحديث الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد الثقه ثابت الامين، رواه الجماعه. قال: أخبرنا يحيى عن يحيى. يحيى ويحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان وهو يعني الثقة الثابت الأمين، وإن كان متشددا في الجرح والتعديل، لكنه كان من أساطين المحدثين. يحيى بن سعيد القطان كما قلت، قال الراوي: رأيت ابن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل يقفون بين يدي سعيد يحيى بن سعيد القطان كالتلاميذ في الكتاب. وهذا تبجيل العالم يعني. قال عن الحسن بن ذكوان. حسن بن ذكوان قال: أبو حاتم ضعيف ليس بالقوي. قال أبو زرعة ضعيف. قال أحمد ضعيف. ويمكن حسن بن ذكوان هو علة الحديث. قال: أخبرنا أبو رجاء العطاردي الإمام الكبير بن ملحان التميمي. قال عبد البر كان رجلا فيه غفلة وله عبادة، يعني كان كبير القدر في العبادة كان فيه غفلة. طبعا تعلم ان عبد البر مالكي، فلابد ان ياتي بما قال الامام مالك. الامام مالك قال لا تاخذ الحديث من اربعة: رجل انشغل بالعبادة عن الرواية، رجل انشغل بالعبادة عن الرواية، فستكون فيه الغفلة معروفة. نعم. قال رحمه الله قال حدثني عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه أرضه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة من الثقات، روى له الجماعة. قال أخبرنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي من الثقات الأثبات من أصيل المحدثين. قال عن الأعمش سليمان بن مهران كما قال الذهبي: إذا قال حدثنا وأخبرنا فعد عليه بالنوارث، وهو من الثقات الأثبات من أصيل المحدثين، الكوفة دارت الأسانيد عليه. قال عن أبي سفيان، أبي سفيان طلحة بن نافع الإزكافي. قال أبو حاتم: أبو الزبير أحب إلي منه. قال أحمد محمد: ليس بي بأس. قال ابن عيينة: قال ابن عيينة رواياته عن جابر صحيفة، إذن لا كانه قارب أبو الزبير. هنا هذا لما يقول أبو حاتم أبو الزبير أحب إلي منه، فهذه من بالنسبة ليس هذا تضعيفا له، بل يمكن أن يكون توفيقا. أقول قول أبي حاتم هو أحب إليه من أبو الزبير ليس تضعيفا له، كيف ذلك؟ زيت الجنة أشرف أستاذ أشرف، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أمين رب العالمين، جزاك الله خير يا باشمهندس. لأن الكلام إيش؟ نسبي، هو نعم كلام نسبي، بس أنا أريد كيف؟ أفعل تفضيل دولة، ممتاز، هذه إجابة صحيحة هنا الآن، قال أحب، فيها دلالة أنه محبوب له، لكن ليس بدرجة أبو الزبير، ليس بدرجة أبو الزبير، هذا الصحيح، نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله، قلنا بسم الله شيخ؟ قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله صحابي بن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. انتهى الباب. نعم، هنا قال باب في الشفاعة، وقلنا التبويب هنا فيه الرد على المعتزلة، أصلا استوضيف باب الرد على الجهمية، وجاءت المعتزلة تبعا كما قلنا بأن المعتزلة هي أفراق الجهمية في بعض ما يتبنون من نفي الصفات. في حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذه وصدر الباب بها لأنه في الرد على المعتزلة. المعتزلة هم الذين ينكرون الشفاعة التي بها يخرج أهل النار من النار، لأنهم يقولون الجميع اتفقوا، أهل السنة وأهل البدعة اتفقوا على شفاعة الموقف، هذا اتفاق لا ينكرونها، لكن المعتزلة الخوارج ينكرون شفاعة أهل الكبائر، لأنهم يرون بأن أهل الكبائر مخلدين في نار جهنم، يرون بأن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم، هم يرون ذلك. ففي الرد عليهم صدر الباب بهذا: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الحديث الثاني فيه الكلام أيضا على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين أو الجهنميون. الكلام على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه درجة عظيمة، وهذه الدرجة لا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الشفاعة لغة هي جعل الوتر شفعا، وفي الاصطلاح هو التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. ويكون له وجاهة عند من له وجاهة عنده. وهذه الشفاعة تكون في الدنيا لها ما لها من الأجر، وهي من باب التعبد، وهي من باب التعبد، والأصل أن العباد لا يأخذ عليها أجر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أؤخر العطاء حتى تشفعوا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ولذلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وإن كانت ضعيفة لكن نستأنس بها من أخذ أجرا على الشفاعة فقد فتح بابا من أبواب الربا، فتح بابا من أبواب الربا. والحق كما قلنا بأن الشفاعة عبادة، والعبادة لا يأخذ عليها الأجر إلا من الله جل في علا. بالنسبة للشفاعة في الآخرة هي بيان لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا بيان لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق أجمعين، الملائكة جميع الخلق. ولذلك كرامة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر بلواء الحمد، فهو بيده والجميع ينضوي تحت لواء الحمد. لما يشتد الكرب ويدهم الخطب تراهم جميعا يذهبون يستشفعون بآدم عليه السلام، أنت آدم أنت أبو البشر اشفع لنا أما ترى ما نحن فيه. فيقول نفسي نفسي قد أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح أو الرسول أرسل على الأرض. فيقول نفسي نفسي سألت ربي سؤالا لا يليق، سألت ربي سؤالا ما كان لي وما ينبغي أن أسأله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز رؤية الله جل في علاه، لأن موسى سأل السؤال، فلو لم يكن هذا السؤال جائزا لما أقره الله جل في علاه لموسى عليه السلام. الغرض المقصود بأن نوح لما سأله قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أو شفاعة هنا لا تقبل، قال الله جل وعلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. لذلك تراجع وقال نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء. يعني هو أبو الأنبياء. فقال نفسي نفسي إني كذبت في ذات الله ثلاث كذبات. اذهبوا إلى موسى فيقول موسى عليه السلام نفسي نفسي قتلت نفسا لم يكن لي أن أقتلها. اذهبوا إلى عيسى لم يذكر ذنبا، عيسى هو روح الله، فقال لا نفسي نفسي لست أنا. اذهبوا إلى محمد في رواية لم يذكر ذنبا، وفي رواية وهذه خافية عن كثير ممن يتكلم في الشفاعة ذكر ذنبا. وهذا أصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد من زكريا. وهذا ما ذكر عيسى عليه السلام. وعيسى أفضل من يحيى بالإجماع. ماذا نستفيد من هذا؟ ممتاز أن الفضائل تخص وأيضا لها فائدة أخرى أريدها، دي لفتة أخرى مهمة من الفوائد هنا أن الفضائل تخص. قد يتقدم المفضول على الفاضل بإيش؟ بخصلة، وهي تخص لا تعمم. المقياس عند الله ليس بالمعصية وفي غيرها. قد يكون الفاضل قد عصى الله جل في علاه وهو فاضل، هو أفضل من الذي لم يعصي ربه جل في علاه. وهذه مهمة جدا. لذلك لا يقال بأن النبي هو الذي لا يعصي أو لا يزل، هذا كلام غير موجود. قد يزل النبي، قد يعصي. شوف صايب أدركني بما قال، كم يسعدني مع أنك متخلف وأنا أتضايق من التخلف هذا. وطبعا لما أقول متخلف أنت تفهمها أكثر مني في هذا الباب. لما تغيبت صايب؟ لما؟ نعم أن المعصية ليست منقصة بشرط أن يتوب منها ويؤوب أو تكون له حسنات تغطيها، أو تكون له حسنات تغطيها. فهذا الأصل ليس الأمر على التوبة فقط، بل يكون له حسنات عظام تغطيها كحاطب وكغيره. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيقول فأستأذن ربي فأخره تحت العرش فأسجد فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن. ثم يقول فيقال يا محمد ارفع رأسك. هذه كلمات تدل على كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع. من الذي سيسمع؟ الله هو الذي يقول بذلك لتعلم كرامة نبيك عند ربه جل في علاه. قال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع. وهذه فيها دلالة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشاركه فيها، تكريما من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. جميع الخلائق من لدن آدم إلى آخر الخلائق يستشفعون بالنبي. بالله عليكم، ما يمكن أن تستفيدوا من هذا؟ هذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، لواء الحمد بيده والجميع ينضوي تحته، ومن لدن آدم إلى آخر خليقة يستشفعون بالنبي. ما تستفيدون من ذلك غير أن نقول أنها تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألمح لما أريد. هناك من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من ادعى عليه الكذب والكهانة والكب وتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الجميع يذعنون له يوم القيامة. فكان الإذعان للنبي صلى الله عليه وسلم أولا من تبعية الأنبياء جميعا، كلهم ينضمون تحت رايته، والثاني كل الخلائق يقرون بنبوته ويذعنون بالاستشفاع به إجبارا لا اختيارا، إجبارا لا اختيارا بالإذعان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، لأنه بعدما ينتهي الحساب ويعرف أهل الجنة من أهل النار، لا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد أن يأذن الله جل في علاه بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. دلالة ذلك حديث السنن بأن السلم يدق باب الجنة فيقول: خازن الجنة من؟ فيقول: محمد. يقول: بك أمرت لا بغيرك، بك أمرت لا بغيرك. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة لعمه، وهذه الشفاعة لعمه بأنه كان كافرا، والله جل في علاه قد جعل انتفاء تاما في الشفاعة للكفرة. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وقال الله جل وعلا عن هذا اليوم: لا تنفع فيه شفاعة ولا خلة ولا شفاعة، لا تنفع فيه ولا خلة ولا في شفاعة. قال الله تعالى: أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وجعلها استثناء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اشرب انت اشربهم. وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والثلاثة التي يشترك فيها الجميع هي الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه ردا على المعتزلة والخوارج. الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه ردا على المعتزلة والخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي. ففيها مراتب: من أهل الكبائر من استحق النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة من أول وهلة، واستحقوا النار في الآخرة فيقبل الله فيهم الشفاعة فيدخلون الجنة من أول وهلة، هؤلاء خلقهم الله للجنة والله. وقبلها الشفاعة في من دخل الجنة لكنه في مرتبة أدنى، فيدعو الله له فيشفع على النبي صلى الله عليه وسلم له حتى يكون مع والديه، مثلا الابن مع والديه في مرتبة أعلى. وهذه أصلها قول الله جل وعلا. ما فيها شيء، ما تخافش. وهذا فيه قول الله جل وعلا: والذين أعملوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما الدليل على الشفاعة لأهل الكبائر الذين استحقوا النار أن لا يدخلوها؟ هذه في الكافرين خاصة يا أشرف، هذه في الكافرين خاصة جمع الأدلة. قد قال الله تعالى: أفلا تدبرون القرآن والكلام من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيخرج من النار، لا هذا خطأ، الإجابة خطأ. قلت يستحقون النار فيشفع فيهم فيدخلون الجنة من أول وهلة من غير عذاب ولا سبقت حساب، سبقت عذاب ولا حساب. نعم عموم رحمتي وسعت كل شيء جيد، لكن حديث الجنازة هذا صحيح. قال: من صلى عليه ثلاثة شفعهم الله فيه ولو كان مستحقا للنار. هذا دليل واضح. وأما بالنسبة للدرجات والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم، والشفاعة الأخيرة شفاعة من دخل النار فيشفع فيهم فيخرجون من النار، يسميهم الله جل وعلا الجهنميين. وهذه شفاعة، شفاعة الملائكة، شفاعة الأنبياء، وتبقى شفاعة رب العالمين. فيقبض قبضة فيخرج كل من هو في النار موحدا ولو لم يعمل خيرا قط. كل من قال لا إله إلا الله ولو لم يعمل خيرا قط. وهذا بيناه كثيرا، هذه الشفاعات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والمعنى هذه شفاعة اختزلها، لأنه في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نبي كانت له دعوة مستجابة، كل نبي له دعوة مستجابة. واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وهذا من باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بكى أرسل الله إليه جبريل يسأل وهو أعلم به، فقال: ربك يسألك ما يبكيك يا محمد؟ قال: أمتي أمتي. وبكى بأبي هو أمي. فقال أن الله تعالى لجبريل عليه السلام: ارجع إليه فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك، اللهم لك الحمد على رحمتك يا رب العالمين، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وأنه يشفع في أهل الكبائر كما أن المؤمنين يشفعون في أهل الكبائر. وأما في الحديث الثاني فهو يقول: يخرج قوم من النار، فيها دلالة واضحة جدا في الرد على الخوارج المعتزلة أيضا، لأن الخوارج يقولون: من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ويرون أن أصحاب الكبائر خالدين مخلدين في نار جهنم، وهذا ضلال مبين. والخوارج من أضل فرق البدع، أهل البدع، لأنهم يكفرون الناس ويستحلون دماءهم وأعراضهم والخروج عليهم، كل ذلك بهذا الفكر الضال، وتراه الآن موجود في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الدولة وغير ذلك، فيهم هذا العطب، هذا الضلال الفكري الظاهر. وهؤلاء أضر على الأمة من غيرهم، هؤلاء أضر على الأمة، أرادوا نصرة للدين، وهم الذين سيعملون الفساد في الأمة. والجهنميون هم الذين يلقون في نهر الحياة، لأنهم يكونون في النار والملائكة عند الشفاعة يعرفونهم بسيماهم. لا تأكل النار مواضع السجود، هذه فيها دلالة أنهم كانوا يصلون. وذلك المؤمنون يقولون: ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا، يزكون معنا، يحجون معنا. نعم، فيكون عليهم طابع عند الرقبة مكتوب فيه الجهنميون، يلقون في نهر الحياة فينبتون ثم يدخلهم الله برحمته في الجنة. اللهم اجعلنا من أول وهلة في الجنة يا رب العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء كما في حديث عمران قال: بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فبين هذه الشفاعة، وهذه الشفاعة يشترك معه المؤمنون، وتشترك الملائكة، ويشترك الأنبياء أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة. وأيضا شفاعة رب العالمين بإخراج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. ثم ترى بأنه أتم الرد على المعتزلة في الحديث الأخير. لا يحسب أحد ويقول: طب ما الفائدة من هذا الحديث الأخير الذي أتى به؟ لا، هذا الحديث تماما في الرد على المعتزلة والخوارج، لأن الخوارج والمعتزلة يتمنون أن النعيم في الجنة نعيم روحي معنوي ليس نعيما حسيا، مفهوم؟ وذلك أنا أقول لهم: بل في القبر النعيم والعذاب على الروح والبدن، حسي ومعنوي. ولذلك الجنة فيها النعيم حسي ومعنوي روحي وجسدي بدني. فهم يجامعون، هم يأكلون، هم يشربون، هم يسبحون، فهم في كل المتع، في كل المتع يسبحون. ومن أعظم النعيم هو رؤية وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه. لكن هو ساق الحديث هذا ختاما للباب في أن كأنه قال: وأنا سأنبئك وأخبرك بالآثار التي ثبت عن أبي المختار، بجملة بأنها ترد على هؤلاء الضلال أهل البدع من المعتزلة والجهمية، أفراق الجهمية والخوارج، بأن أهل الكبائر ليسوا بكفار، وأنهم يشفع فيهم وقبل الله الشفاعة ويدخلهم الجنة بذلك. فقال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، طبعا يأكلون هذه الآيات كثيرة جدا، قال الله جل في علاه: ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن النعمة الكبرى عليهم هو أنهم يتمتعون حسا وروحا ومعنويا، وفي القبر كما قلنا العذاب والنعيم على الروح والبدن، وعلى الروح وعلى البدن، والأغلب أنه على الروح، الأغلب أنه على الروح. يبقى لنا فقط ختاما أن الشفاعة ليست لكل أحد، الشفاعة لابد لها من شرطين. أولا الشفاعة منفية عن الجميع، لأن الله تعالى قال: أم تأخذ من دون الله شفعاء، قال: قل في نفس السورة، سورة الزمر، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. ولذلك الله تعالى لا يقبل الشفاعة إلا بشرطين، كما قال في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فاشترط شرطا هو أن يكون بالإذن، يأذن للشافع أن يشفع. والشرط الثاني هو الرضا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شرطان مفترقانه الآن، فجمعهما الله في آية واحدة. قال في سورة النجم، قال: وإن الملائكة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم بذلك من علم، يتبعون إلا الظن، من بعد أن يأذن الله لمن لا لا لا لمن لا لا هات بس الآية: ولله ما في السماوات وفي الأرض. ما خلاص احنا عايزين اول الايه: اي يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، فاعرض عمن تولى عن ذكرهم. اصبر بس، فاعرض عن استغفر الله. يتبعون الا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى إذن الإذن والرضا حتى يكون على ذلك الإذن هنا للشافع، والرضا يكون عن الشافع وعن المشفوع، عن الرضا يكون عن الشافع وعن المشفوع. بهذا كله قد سينا من الرد على المعتزلة والخوارج الضلال. الفوائد المستنبطة: رحمة النبي بالأمة، بأبي هو أمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، وسورة طه أتى بها صايب: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الثاني: المعاصي ليست كفرا، لأن الشفاعة في أهل المعاصي الكبائر. فقال: من أمتي. الخبر يخالف الإنشاء، يغتبر في الغفأ في الخبر ما يغتبر في الإنشاء. من وين هذه الفائدة؟ بعيد عليكم. قلت يغتبر في الخبر ما لا يغتبر في الإنشاء. ممتاز يا جهاد، كيف ذلك؟ نعم، وقال بشفاعة محمد، وهو الذي قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ومع ذلك قال بشفاعة محمد. ولذلك قال لما قال خبرا محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لما كان خبرا، لكن في الإنشاء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فيغتفر في الخبر ما لا يغتفر في الإنشاء. ممتازة ممتازة ممتاز. من الفوائد عموم فضل الله على عباده، وأن تؤخذ من الجهنميين، ولأن تمام النعمة أنهم يشتكون إلى الله فيزيلها عنهم. إن أهل الجنة يأكلون، لا ما في دليل ان الجنه والنار مخلوقتان هنا في الاحاديث هذه، ما في اي دليل منها تام. نعيم الجنه نعيم معنوي وحسي، خلافا للمعتزله والخوارج اهل الضلال. لم يذكر المعتزله والخوارج ان هناك نصوصا تبطل الشفاعه وهي غير منسوخه عندهم، مثل قول الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهذا كله في الكفار، الرد عليه من هذا في الكفار، والأدلة عندنا صريحة بأن أهل الإيمان يخرجون، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قل هل الخوارج والمعتزلة لا يرون أن السنة تخصص القرآن؟ نعم، من هو يرى ذلك؟ هم بل منهم من لم يأخذ بالسنة أصالة، وهم أصل تقديم العقل على النقل. ومن الخوارج كذبة، بعضهم قال كنا نهوي الحديث فنركب له إسنادا، وهذه طائفة شاذة من الخوارج.